الاطلاق نحب الشهاده في سبيله ونعشقها مع الله لا يوجد خساره على الاطلاق نحب الشهاده في سبيله ونعشقها سلامي على بوصالح المؤمن السباق بايمانها تحداق والكفر وقلبها وروح الله المقدام والشامخ العملاق معاني الثقه بالله بدماه وثقها ورعد السحر يحايدر يجسد الانفاق بادل في سبيل الله روحه وانفقها ولا اشتر ابو عمار صيته مل الافاق وكل امنياته في رضا الله حددها رجال الله الوافين بالعهد والميثاق تشهد لها واذكر الشدايد بنادقها اشد على الكفار بالمؤمنين الفاق باع النفوس المطمئنه لخالقها ساروا والثقه بالله تستوطن الاعماق على منهجيه ينتصر من يطبقها حظوا بالشهاده يا ما كانوا لها عشاق بشمعه على الناموس ترفع بيانقها من المؤمنين رجال كم من فتى صدق تقاتل وتستشهد وهي في خنادقها تلاشى التحالف بين الاحباط والارهاق والاهداف باذن الله ما بيحققها مع الله لا يوجد خساره على الاطلاق نحب الشهاده في سبيله ونعشقها مع الله لا يوجد خساره على الاطلاق نحب الشهاده في سبيله ونعشقها سلامي على بوصالح المؤمن السباق بإيمانها تحداق والكفر وقلبها وروح الله المقدام والشامخ العملاق معاني الثقه بالله بدماه وثقها ورعد السحر يحايدر يجسد الانفاق بادل في سبيل الله روحه وانفقها ولا اشتر ابو عمار صيته مل الافاق وكل امنياته في رضا الله حددها رجال الله الوافين بالعهد والميثاق تشهد لها واذكر الشدايد بنادقها اشد على الكفار بالمؤمنين الفاق باع النفوس المطمئنه لخالقها ساروا والثقه بالله تستوطن الاعماق على منهجيه ينتصر من يطبقها حظوا بالشهاده يا ما كانوا لها عشاق بشمعه على الناموس ترفع بيانقها من المؤمنين رجال كم من فتى صدق تقاتل وتستشهد وهي في خنادقها تلاشى التحالف بينها